وذكر كان ذكر الدين الحقيقي وأنواعه والدين الإيش الحكمي، ثم ذكر مسألة ما ليس بدين لا حقيقي ولا حكمي، فهذا الرهن في مقابله باطل. يقول: والرهن مقابل دين غير لازم ظاهرا وباطنا معا، وغير لازم ظاهرا فقط، غير صحيح وباطل، كإعطاء رهن مقابل ثمن جيفة بيعت باعتبارها جيفة، فإذا هلك هذا الرهن بيد المرتهن لا يلزمه ضمانه. ولكن مهدوة يا أخي، احنا مو نفهم بس الأشياء الظاهرية، يعني شوية نتعمق عليها، لأن هذا كل قول إلى فرد قاعدة بيستند عليها. هو الرهن لماذا؟ توثيق دين. زين، إذا الأصل راح يبقى الفرع الموثق له؟ لا، إذا ما يبقى مو هيك. فإذا أنا اعطيتك رهن على أساس أنا مدين إلك، مو ذا وثق، تبين أنا ما مدين، يبقى هذا الرهن يعني رهن؟ لا، ما يبقى هذا. الجيفة عندهم ليس مال، وما ليس مال ليست له مقابلة، باطل، لا يصح الرهن مقابله، ما يصح هذا، تبين أنه هذا جيفة مال هذا. يقول كذلك يقول إذا بيعت باعتبارها جيفة، هنا خير، إذا بيعت واحد هنا تجي مسألة أخرى، بيعت على الهضبا. فالمسائل هذه اللي يقولوها الفقهاء مو تقولوها تخيل، هي مبنية على نص أو على فهم لنص. احنا نحجر عليهم لما أنت تقول هذا لا مو هيك، يعني عندك رأي واجتهاد، هو هم عنده رأي واجتهاد، وما قال لك خلدني، هو أبو حنيفة قال هذا الذي جئنا به. أبو حنيفة هو شنو مشى مذهبه الذي يختلف فيه عن مالك؟ أبو حنيفة نشأ مذهبه مجتمعا، قاعدين هم القاعدة هذا ويعرض المسألة ويسمع آراءهم هاي المسألة، ولذلك قد يخرجون باتفاق قد يخرجون باختلاف في حياته، مو اختلفوا بعد ما ماته، وإنما نسب هذا كله لأبي حنيفة باعتبار هو المؤسس، وليست هي كل آراء هذه، وإنما آراء تلاميذه. ولذلك شوف قال محمد كذا، أبو يوسف كذا، زفر كذا، تلفظ، فيجون البقية يرجحون، أكو ترجيح بين الآراء. لو كان موجود أبو حنيفة لقال مثل قول الرسم يقولون، هذا اختلاف شو اسمه أزمان نزشين، وليس اختلاف حجة وبرهان. فهذه مسألة إن شاء الله هكذا. الإمام مالك لا مو هكذا، كان يلقي القاء والبقية يسمعون، ماكو جدال، ولا يحب أن يسأل عن مسألة لم تقع، ولذلك كانوا يدسون إليه حتى لا مثل أو أعرابي يأتي واحد يقول اسأل مالك، كأنه مسألة واقعية، كان فقه واقعي، لأن كانت عنده مسائل كثيرة، كل شمال أفريقيا أهل مصر من يجون يحجون يمرون للمدينة يشوفون الإمام مالك يسألوا عن مسائلهم. فهؤلاء لأن الأعلام لهم مكانتهم، لكن إياك أن نعتمد على أنهم هم معصومين قط أبدا، وإنما أنا أتبع أبو حنيفة لكونه أراه يوصلني إلى ما أنا مطلوب مني. المطلوب مني أطيع الله ورسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، أطيع الله وأطيع الرسول، لكن أنا ما أقدر أفهم ما قاله الرسول، لكن لا أزال واجب علي طاعة الرسول، ولو أنا ما شفته، ولو ألف سنة، ولو كذا، شرط أطيعه غير أسمع أوامره. أنا مو حاضر حتى أسأله، إلا شلون أسأل أهل الذكر، أهل العلم اللي وصوني عليه. فإذا قالوا لي أهل العلم هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا القول قال العلماء الآخرون أن سنده صحيح، خلص انتهى حجة، أن يأخذ به عقب. لكن يبقى شيء آخر غير صحة الأسانيد، فهمك للكلام بدليل القرآن، أحد يشك فيه أنه كلام الله؟ فيه اختلاف لفهم بعض آياته، ما فيه، ما فيها، موجودة قواعد تفسير النصوص حتى زمن الصحابة مسألة هذا. فأني لا يسعني أن أسمع حديث رسول الله وأتردد في قبوله إذا قال أهل العلم أنه كلام صحيح هذا ومعنى كذا، خلص انتهى بعد، لا كلام مع هذا، لكن لما حديث في اختلاف في صحة السند أو اختلاف في فهمه، هنا مسألة عاد أخرى، أجتهد وأشوف أي الأولى بالصواب وكذا. لكن إياي أن نقول هذا كذا وأقول هذا قال أبو حنيفة وقال كذا، إذا لا المقلدين شو يقولون؟ يقولون خلاص يجعلون ميزان قبوله أنه ما طول ما قال إمامي إذا هذا الحديث مو صحيح. ليش مو صحيح؟ ما حد قال أنه جمع حديث رسول الله وعرفها. أبو بكر ما عرف ميراث الجدة، مو هكذا؟ قال من عندكم حفظ شيء؟ قام واحد قال أنا سمعت رسول الله قال أطعموا الجدات السدس. خلاص هذا هو التقليد الأعمى. أنا أتبع الفقه الحنفي تمام من حيث الجملة، هو مثلا أرى لكذا كذا كذا هو أولى بأن أتخذ هاديا يوصلني إلى شرع الله. لكن الهادي إذا خطأ في مرحلة من مراحل الطريقة فلا نتابعه؟ لا، لكن يبقى هو دليلي استمر معه. هذه كل المسألة. أما أجعل هذا الإمام أخذ أقوال كلها مطلقا، ابن تيمية يقول هذا لا يجوز أن يعتقد واحد فيه شخص إلا لرسول الله. هاي كل مسألة. طيب شيخنا ما رأيك في من يقول الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة؟ نعم، الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة. لا، ما يخرج عن الأمة مو عن الأرض مذال. السنة النبوية محفورة بمجموع الأمة، لا يمكن أنه شيء من نخبها، لا يمكن هذا، لكن لا يستوعبها واحد بعينه لدليل الصحابة. يا أخي هل هناك فرق يا شيخنا بين قول القائل الحق لا يخرج عن المذاهب الأربعة؟ لا، ما أقول القول هذا خطأ. معلش، نعم تقدر تقول بذل أكثر المسائل وصحتها استوعبتها أكثر. نعم هذا ما جاء سؤالي. هل هناك فرق بين قول القائل هذا القول الخطأ وبين قول آخر لا يجوز التمذهب بغير ما المذاهب الأربعة؟ لا، هذه المسألة هل ينبغي، هل يجب على المسلم أن يتمذهب بمذهب معين؟ لا، ما يجب، ما في مشكلة، خلص ما يجب. لكن هذا يقول لا يجوز التمذهب بغير أحد المذاهب الأربعة. لا، إلا أولى حتى تحسس كلامه، ما أكو الكلام، باعتبار أنه المذاهب الأربعة هي التي خدمت وحصت وتوثق أنها قائلها واشتهرت وإلى آخره. أما الليث مثلا أو غيره أو الأوزاعي، ما صار إلا فالتلاميذ يحررون أقواله ويبينون منها الصواب إلى آخره من هالباب. نعم، ولا لا، ما موجود هذا. الله ما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، واكو اجتهاد وكذا. داود وسليمان كلنا الله اطلاه عليه ففهمناها سليمان. نعم، مو؟ نعم، وكلنا اتينا حكما وعلما. نعم، ما فهمها داود، فهذا موجود. احنا نعتقد بكل شيء حقه. الصحابه اختلفوا ما فيما بينهم، سيصير اكثر من لو كان الخلاف بين الاراء ما يجوز بكان. لكن التعصب هذا هنا، ومن مظهر التعصب انك لما تتبع المذهب وتشوف احاديث صحيحه، لا سيما اذا عندك مسخ من علم كطلاب علم، حديث صحيح متفق عليه لحد كلهم مقال لا منسوخ لا منقوص وكذا معناه كذا كذا، وشوف مذهبك قوله خالفه، اقصى حد اقول لك هذا اولى بالقبول ولا يسع لي ان اتركه. لكن ما عندي علم هيك معرفه، اسال واحد اي عالم كان يجاوبني اخذ قوله. حتى انه تيجي تسال تقول لك حكم الشرع حسب المذهب الحنفي، لا لا تقول لك تنوي حكم الشرع إلا إن أول أيضا كلامه، لأن المسلم يأول كلامه. أقول له مثلا اعطيني حكم المسألة وفق المذهب الحنفي أو الشافعي أو كذا، على اعتبار أن هذا المذهب بمجموعه هو أولى بالصواب من غيره، وأنا حريص على الصواب، فأقول له اعطيني بالله رأي هذا يجوز هذا. لكن إذا تعتقد أن الحق محصور في المذهب الحنفي لا يجوز هذا، لا يجوز. والله قال لنا هذا بما أراك الله. ولذلك يقولون ليش ما يجوز القاضي يعين وهو مقلد لازم مجتهد؟ لأن المطلوب منا أن يحكم هو بالشرع وبما يريه الله تعالى من أحكام الشرع، مو بأن يأخذ بأراء فلان وفلان. قد يعترض أيضا كيف إذن يقول الفقهاء القاضي يكون عند مجلس فقهاء بجانبه يسألهم ويسمع آراءهم في القضايا التي ينظرها؟ الجواب هاي مشاورة وليس ملزم، ما ملزم بآرائهم. لكن يجلسهم ثم يقول لهم انتم رايتم سمعتم ماذا تقولون فيها البينه فيها الكذا كذا يطوا رايه، لكن مو ملزم بان يتبعهم قط، يحكم بما يراه هو. وقد يرى الله ولي الامر هكذا ايضا. نعم ولي الامر ايضا يمكن ان يكون هكذا، هو المشاوره هكذا. ولذلك بحثت هذه المساله يعني صار جدال بها، ولا ما نحب جدال بها ولا زال انا اؤمن بها. ليست ملزمه يسموها وتحت عنوان هل الشورى ملزمة أو معلمة؟ مو هيك يريدون. هل المشاور ملزم برأي الأكثرية ولا كذا؟ الآن الشائع ملزم برأي الأكثرية ومتأثرين بحال العصر. احنا ماذا بنحكي بآراء العصر؟ بنحكي حسب الأدلة الشرعية. المطلوب وشاورهم في الأمر. زين. فإذا عزمت توكل على الله. إذا مأمور أنت بمشاورة، شاورت خلصت من عهدة الأمر. لكن العزيمة من؟ فإذا عزموا فتوكل. فإذا عزمت الخطاب للمشاور، فشاور يتعلم هذا. ثم عندنا مسألة يعني مهمة، الإنسان لما يكلف بشيء يسأل عن عمله الذي هو اختاره. فلما أنا يكلف ولي الأمر مسؤول عن عمله مأمور بالمشاورة يشاور خلص، لكن هو بعد ذلك يسأل عن عمله الذي هو رآه. أما أنه أسأل عن عملي أنفذه بناء على رأي غير، هذا ما موجود، ما موجود هذا بالشرع هكذا. حيثما توجد مسؤولية توجد حرية للشخص المسؤول بهذا العمل. هو يسأل هو شو راح يختار لنفسه؟ كل نفس بما كسبت رهين. هو مرهون بعمله، عمله هو الذي اختاره، لكن لأجل أن يكون عملك قريب من الصواب الله دا يرشدك على الطرق بأنه تشاور. وليش انت تترك المشاورة هذه؟ ولذلك ابن عطية بتفسيره يقول أنه من لا يشاور يستحق العزل. نعم إذا. وقد يري الله الإنسان الرأي عن طريق الشورى. لا هي الشورى المشاورين ذولا ناس مخلصين. مو احنا وين فكرنا الموجودين النواب هو بس دا يتلقى يريد فرد سيئة يعملها ولي الأمر دا يكبرها، والحسنة مثل الشمس يغطيها. مو هيك أهل الشورى. أهل الشورى ناس يخافون الله، يسألون يراقبهم الله عن رأي اللي يقوله. إذا أحسن أحسن يعينوه، وإذا أساء ينصحوه يعدلوه. ما موجودين. لكن في الوقت الحاضر الذي يعني أيضا هذا مؤمن به، أنه إذا قيد الخليفة بأن يأخذ برأي الأكثرية خوفا من استبداده ورضي أنه من باب أهون الشرين ومن باب سد الذريعة، لكن يعطى حق أنه إذا كان رأي الأكثرية يخالف الرأي الذي هو يراه ممكابة، أما يسوي استفتاء وأما يستقيل. خلاص استقيل انتهى الأمر، ما بيها بس شيء. مو عن هذا ولا يعني معاكسة، لأن هو ذا يحس مسؤول، وهذا اللي ذا يقولوه خرج عن دائرة الاشتراك إلى دائرة شبه اليقين. وأنا نقدر وذا أشوف هذا أصر ولا هذا. أبو بكر أصر في حرب للرد أصر، ومن خالفه؟ خالفه الناس بالصحابة جيش أسامة. يعني كل هكذا يا رسول الله احنا فجعنا بموت رسول الله، الجيش موجود بعد وصل إلى أطراف المدينة خليه. قال لا لا أحد راية عقدها رسول الله. طيب يا شيخ، من المسؤول أمام الله عز وجل بالنسبة لمصير الأمة أو الرعاة؟ أليس الراعي؟ المسؤولية بقدر قدرة الإنسان وعلمه وفهمه، هاي المسؤولية. ولذلك الجاهل قد يعذر منه، الناسي الخاطئ اللي ما يقدر على قدر مسؤوليته. كلكم مسؤول وكلكم مسؤول عن رعيته. الرعية مو للشعب والهذا، كل من شخص أنت مسؤول عن رعايته، الأب الرئيس العائلة الزوج بالنسبة وهكذا، كل من شخص لك علاقة به والشرع أعطاك فالصلاحية له بأن تؤمر وتنهاد كذا وقصرت في ذلك بتوجيه مسؤول أنت. فولي الأمر هو صاحب السلطة الكبرى. ولذلك سيدنا عمر قال لو أن بغلة على ساحل الفرات عثرت لخشيت أن أنا أسأل عنها. بغلة بغلة، ليش معدلت لها الطريق؟ هاي مسائل هذا. والسؤال فقط يا شيخ، كيف يلزم الراعي بمشورة آخرين بأن يأخذ بهم مع أنه هو المسؤول؟ هو يعني تلزمني برأي أنا بسعر واحد لا يكرد عليهم، احنا ما نكثر عليهم، احنا نجيهم بقواعد عامة. أنت مسؤول، أنا أقول لك لازم تسوي رأيي، ما موجود هذا، هاي موجودة بالغرب بالنظم الحكم، يسود ولا يحكم، ملكة الإنجليز ملكة بس اسم ما عدا حكم، خطاب العرش يسوي هي رئيس الوزراء وتقوى الوزراء، هو يقترح وهي يصدر أمر، بس ما عدا شيء هذا، ما عدا هذا في الإسلام شيء كصورة معلقة هو فقط، لا يحكم ولكن شروط الاختيار، شروط الكذا، مال الشورى، مدري ايش، كلها موجودة. يخطأ هذا صحيح، لا تستعجل رأسا، هو خطأ جريت السيف عليه، شنو هذا؟ مو هذا خطأ، هذا إذا ما تعامله معاملة أي واحد إن كان، تعامله كرئيس دولة، يعني يحتاج إلى إسناد، يحتاج كذا، هو دا يباشر أعمال شتى، معرض للخطأ أكثر من تعرضي أنا، يعني ما عنده مسؤولية كثير، ما قدر كذا، هو مسؤول. آراء كثيرة جدا، يأخذ هذه يأخذ هذا يردها، إذا لازم يحتاج مسامحة ومناصحة، إلا أن تروا كفرا بواحا، مو أما إذا قل شيء تأجج الدنيا عليها وتسوي ثورة وكذا لا يجوز هذا. السلطان يحتاج هيبة، يحتاج من يسانده، يحترم رأيه، هذا ما هاي ما موجودة، لأن الميات خربت، مو قضية هو ما النصح، قضية أزيحة وجدت مكانه، هو يقول لك ما تضيك مسألة ازيحني وأنا ما ازيح نفسي ولا خليك تتخرب مني، روح ولي. طيب يعني ما في معارضة في نظام الحكم الإسلام؟ موجودة أخي، مو معارض أخي، واجب هذا نصيحة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج حرية رأي، فحرية الرأي اللي دي طالبوها كحق من حقوق الإنسان هذا واجب في المسلم، لكن ما يقدر بعض هذا، يعني حقي أو واجب علي، ما يدوني خلوني أدي الواجب أصير مكره، ولا هو واجب مهم بس حق، الحق يجوز للمسلم أن صاحب الحق يتنازل عنه، الأمر بالمعروف هو مو يعني مبني على حرية، ليس هو حق واجب، بس الولاية القاضي ما يقولون القاضي له حرية الاجتهاد، حقه أنه يأخذ، مو حقه واجب عليه، هل يستطيع القاضي يقول معطوما من اللي حق الاجتهاد والقضاء، فإذا خاضمني وزير العدل أطيعه؟ حرام عليك، هذا مو حقك لك، هذا حق لك بمعنى أنت ما تقبل واحد يخاصمك به لأن هذا واجب عليك، فمعاني هذه لأن ماتت والناس من شدة القهر وهذا وإغفال عدم تطبيق المعاني الشرعية فنسوها وتركها هذا، لأن من من من لوازم شيوع الفهم الإسلامي تطبيق أحكامه. في العراق لما كانت هاي المجلة هي القانون المدني العراقي، مصدرها من كتب الفقه، قال المحامين يرجعون كتب الفقه يقرأ الهداية يقرأ فتح القدير متدينا يفهم زين القانون، هذا قانون هذا، فهذه كلها راحت انحسرت وأصبحت مجادلة في مسائل قطعية بالميراث وغير الميراث والمرأة وما أدري شنو بالمسائل، يعني بوفونا يعني نبتعد عنها. هذه كانت إلى عهد قريب يا شيخ، قانون مدني إلى سنة 1950 صار القانون المدني العراقي وألغيت هاي المجلة، يعني أيام الملكية كانت، أي طبعا الملكية بال58، ومع هذا أخذوا كثير من القانون المدني العراقي، أخذوا كثير من مواد من المجلة واشترك فيها، حتى بعض هذا عبد الرزاق السنهوري المصري كان هو أحد أعضاء اللجنة، ومدير القاضي عميد الحقوق هو، وقعدوا في لبنان واعتمدوا بكثير على هذا، لكن دخلوا فيها مسائل. هو متدين هذا السنهوري أو سنهوري هذا القانوني، هو مو التدين لكن عنده علم، عنده مصادر الحق في الفقه الإسلامي من أحسن الكتب، هذه مسائل شرعية، ما كان يعني يعاند الشريعة لكن كان لا يرى بأسا من الاستفادة من القوانين الأخرى وكذا، لكن يقدر للفقه الإسلامي قدرة، لكن هذا مو كافي طبعا، المسلم ما يستعير عن الفقه الإسلامي بشيء آخر اللي مبني يعني ولو اجتهاد لكن مبني على قواعد الشريعة. ما يجوز هاي الإنسان أن يستحسن فرضا عن أنه ينفذ شيء غير الشريعة. يعني لما أنفذ الفقه الحنفي مو لكونك رأي هذا، لا، هذا رأي مبني على قواعد الشريعة التي أجازت الاجتهاد فأسمح له. هذا مثلا. طيب شيخنا، ما رأيكم الآن في الأوضاع الموجودة عندنا في اليمن؟ أغلب الأحزاب تقول راية النضال السلمي، نحن نعلن راية النضال السلمي اعتصامات إضرابات. ماكو أولا للإضراب موجود ولا الاعتصام موجود. أكو في الإسلام العلاقة بين الحاكم والمحكوم مو مبنية لا على خصام ولا على مداهنة وموالاة مطلقة. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله وكتابه ورسوله ولأمة المسلمين وعامتهم. إذن يجب أن نجعل علاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة مناصحة، والمناصحة تبنى على المكاشفة عدم المداهنة. اللي ينصحك يداهنك؟ لا. ولذلك قال الناصح من صدق من صدق كلاما صدقك. هاي العلاقة هذا ما موجودة هيش علاقة. العلاقة هنا مخاصمة ومنابذة وكذا إلى آخره. ما هالشكل هذا. فلما تنزع هذه تصير مواقحة ومعاناة. ولي الأمر عنده قوة وسلطة. أنت عندك لسان ويقدر يقطع لسانك، أنت شو تسوي له؟ لكن لو مناصحة يقبل. ولذلك لما واحد قال للمعاوية اتق الله قال له اجلس، قال لك احنا كنا نقولها، قال كنت تقولوها نصاحة للخليفة، أنت تمني يعني كسر هيبة وبهالمعنى. هاي القضية. فالآن لما الناصح صار مو ناصح وإنما يريد ينازع الخليفة باطل، هو هذا قابله مو على أسس شرعية، هو ما يقابله على أسس غير شرعية. خلص هذا هو. يا شيخنا ذكرتم أنه يمكن أن تجعل الشورى ملزمة لمنع استبداد الحاكم وله أن يشترط لنفسه الاستبداد الشعب أو لا. أقول لك هو الأصل مبني أن الخليفة أو رئيس الدولة الأساس هو الشورى الانتخاب، يعني مو وراثة. وإن كان ابن حزم هو قال الوراثة هو يرجحها بحجة أنها تقطع الخلاف وقطع التنابض من يموت الخليفة، وهذا مبني على قوله اللي أتصوره على أساس الأمور تمشي بصورة سليمة شرعية. الخليفة الموجود يختار واحد يراه أهلا وما أدري إيش كذا فقال هذا القول. الآن ما موجود هالشيء هذا. يعني لما نطلع واحد ينتخب غالبا تصير الأهواء. ما تشوفون لسه في أمريكا الانتخاب العملية الانتخابية صرف عليها ملايين الدولارات، عشان تصرف كلها شراء آراء وشركات ومزجين وإلى آخره. فالآن يعني إذا رأينا نظر هالواقع نقول يجوز تعيين، يعني مو عن طريق الانتخاب، مو أريد نأخذ بهذا نخلي فرد شرط فيها بأنه وللرئيس الدولة إذا رأى أنه ما يستطيع أن يأخذ برأي الأكثرية برأي مجلس النواب له أن يستقيل. نعم يقدر. أو هو يقول المسائل الخلافية التي يراها يرجع للاستفتاء. خلص إذا قالوا لا ماكو لا استفتاء ولا استقرع لرأي الأكثرية فهو يوازع. لكن ما يقدر يجبروا يقولوا تستمر، يقدر إلى حق الاستقالة في كل الدول. سؤال يا شيخ الآن الاستفتاء يعني أليس فيه يعني نوع من المحاجر الشرعية باعتبار أننا لا بالاستفتاء هو يقدر يقول حتى بالاستفتاء أنا إذا ما اقتنعت استقيل، لأن هو يقدر يستقيل يعني يخرج من عهدة المسؤولية يقول ما أقدر أني هذا الشيء. واضح يا شيخ. سؤالي يتعلق بأننا جعلنا الشعب مو الشعب. أقول لك إذا أخذنا بهالقضايا هذه أنه يجوز اختيار خليفة ويشترط فيه أن يخضع للأكثرية، هل يقبل هذا بهالشر؟ أقول نعم يقبله، لكن يشترط نفسه صراحة أو مو صراحة، إذا ما اقتنع برأي الأكثرية وراءها فيه خطورة يستقيل، أو يريد أكثر من هذا يروح للشعب يقدر يقنعهم في رأيه، وإذا ما اقتنعوا برأيه وظل رأيه هو الكذا أيضا يقدر يستقيل. هذا هو الشعب المرجح يا شيخ، والشعب فيهم مو هو أخي يرجح، يا أخي مو يرجح، اقتناع أخي. لما أقول لك يجوز له أن يأخذ برأي الأكثرية بيقتنع بهم، أقول أخذ برأي الأكثرية لكونه ملزم، ولكن أخذ برأي مو لكونه ملزم، لأنه أقل شر أو كذا أو منع للفرقة، مثل ما القضية أحد اللي يحتج بها اللي يأخذون بالأكثرية، أنه لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن قريش جاءت بجيشها لغزو المدينة وقربهم من المدينة، استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في المسجد، وعادة هم كان اجتماعهم في المسجد، فكان رأي الكثيرين من يعني رأي الكثيرين من الشباب كذا يخرجون، والأقل منهم كان المشايخ والكهول وبدر يرون البقاء، وكان ميل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رأي الأقلية يعني البقاء في المدينة، ولكن لما رأى هكذا دخل إلى بيته وخرج. بهالفترة تذاكر هؤلاء الذين لحوا على أن يخرجوا، قالوا لقد أكثرنا على رسول الله، فلما رجع قال يا رسول الله لقد أكثرنا، نحن ما عندنا هذا، يعني ماذا ترى نبقى هنا هذا؟ قال ما كان ينبغي لرسول لنبي الله أن يلبس لأمة الحرب، لبس هذا لبس الدرع ولبس كذا، هاي لأمة الحرب يعني لباس المقاتل، ما ينبغي أن ينزع بعد ها إذا عزم وكذا خلاص. فيقول النزع ممنزل على رأي الأكثرية، هو اختار صلى الله عليه وسلم أن يأخذ برأيهم لمعنى من المعاني، وإحنا نحكي على الإلزام مو ده نحكي على الاختيار، الخليفة يختار رأي الأكثرية لا ما في خلاف، لكن هل هو باختياره ملزم؟ لا، بدليل أنه هو ده يختار هذا، لم يتراجع عندما تراجع، لا ما تراجع هذا. ولي الأمر لما ينزل قضية استفتاء أو انتخابات ويزور الانتخابات يستقيل، أخي ما يقدر يستقيل، ما يستقيل يزور الانتخابات، ما هو الحكم فيه؟ ماكو تزوير أخي، التزوير هو لا يقضي بخير، ماكو تزوير، أنا ناصح وعلى الوضوح، ما نجحت أخرج، هذا هو، ما خلص ما مكلف عن الزور. يقصد في الواقع إذا حدث هذا التزوير؟ نعم، هو يقصد في الواقع يعني إذا حدث الأمة من تزوير الانتخابات حقها، تزوير أصواتها، هذا واقع، يقول نحتكم أنا وأنتم للصناديق ثم يقوم بتزوير الانتخابات. أنت أعمل أخذ على التزوير، مو تهدم كل هذا، مثل الوقف، الوقف بالعراق، الولاة الوقف تركوا الوقف إهمال، سووا شنو؟ ما سوفت قوانين محاسبة الولاة بكذا، صدروا قانون إلغاء الوقف، إلغاء الوقف الذري. معهم قوانين وين تطبقوها؟ لا، أنت مثل ما صار بالعراق، ساب الآن ما شو اسمه هذا؟ يعني حادثة مو قصدي فد شيء، لما صار أول انتخاب هذا. كان الرأي الذي يعني أميل إلى والبعض الآخر أيضا ماكو اشتراك مع هؤلاء، لأن هذا فرد عمل كذا. صار انتخاب الثاني لأنه تبين أن القتال والجهاد هذا لم يأتي بالمطلوب هذا، وإنما الكافر أخذ يأتي بأمور ظاهرها للشعب، سوى مجلس انتخاب وينتخبون ويسوون وزراء، فصار الرأي أنه اشتراك في هالمسألة هذه كوسيلة هو أقرها لأجل ونعبي الرأي بأن يختارون الأكفاء، فقيل راح يزورون، نعم يزورون، فنحمل على عدم التزوير جهد الإمكان، يجون جامعة الدول العربية مؤتمر إسلامي يراقبون، هم يسوون تزوير، نعم هم يسوون، لكن نقلل جهد الإمكان، فليصل إلى المجلس يظهر صوت إله إلى مركز قانوني يقدر يتكلم يقدر يقنع هذا، ما قبله إلى آخره، صار هذا. شنو الدليل؟ ما هو الدليل لأجل أن نشترك؟ يعني قيل هذا وهذا حررته صدر بيان، يعني الدليل من السنة النبوية. شنو الدليل هذا؟ لأن رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بنظام الجوار نظام الجوار كما نقرأه في السيرة النبوية أنه كان لقريش أن الرجل الذي له مكانة فإذا قال يا معشر قريش يا كذا أنا أجرت فلانا، فهذا المستجار يصير في حماية المجير، فلا أحد يجي يعتدي عليه، لأنه يعتدي عليك أنه يعتدي على المجير، والمجير له مكانته. فبهذه الطريقة كان يأمن المستجار على حياته. أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم بحماية أبي طالب، رضي به. أبو طالب كان يجيره، لأن الإجارة وقبولها مو شرط للصراحة بها. كذلك أخذ بها المسلمين كل واحد أجارة. أبو بكر لما خرج رآه ابن الدغنة، إلى أين يا أبا بكر؟ قال أن قومي فعل كذا، لا يسمثلك من يهاجر، أنت في جواري. فخرج وخطب يا معشر قريش أنا أجرت أبا بكر، فبدي أبدأ. النبي أجار صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يهاجرون إلى الحبشة، يعني دخلوا في حماية وجوار ملك الحبشة. من رجعوا سمعوا أن قريش خففت الإيذاء، لما قربوا شافوا لا هذه الرواية ما كانت صحيحة، فالرواية تقول فلم يدخل أحدهم مكة إلا بجوار أو بالرجوع أو يغيب نفسه. إذن نستخلص من هذا فالمبدأ أنه يجوز للمسلم أن يستفيد من قاعدة قانونية أو نظام عند الكافر إذا كان في هذا استفادة وتحقيق مصلحة شرعية. هاي واضحة قواعد، هاي ما نزلش اسم هذا. هنا هذا الكافر سوى النظام مال الانتخاب، هذا هو نظامه. شنو النظام؟ النظام القانون اللي توجد سلطة طبقة وتنفذه، واللي طبقة وتنفذه كان هذا المحتل. فإذا هنا نستفيد أكو فائدة ندخل في هذا المجلس، لأن في دخولنا للمجلس هذا يبدو كأني دا أيدة. فإذا احنا زلنا هذا هالوهم، كما المسلمين لما قبلوا بشهادة بحماية أبو طالب، لما النبي قبل صلى الله عليه وسلم بحماية أبي طالب مو غيب نفسه وحبه. ولذلك لما قال أبو طالب يا ابن أخي لا تحملني ما لا أطيق، جاءني قوم كذا رادوا منا أنه شوي يخفف وأنه ليس كذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني وكذا ما ترس هذا، وولى والدمع تترقرق في عيني. فالرواية تقول فقال تعال يا ابن أخي قل ما تشاء فلن يصلوا إليك ما دمت أنا حي، أو كما جلت الرواية. إذن يمكن الدخول في هذا المجلس، ولكن مع بقاء الحفاظ على الشخصية الإسلامية وقول الحق. وهذا قسم منهم أخذوا بهذا الرأي وقسم ما أخذوا به، ولا زال أنا عند هذا الرأي. لكن إذا تبين أن ما أنت ظننته من استفادة بهذه الجزئية من هذا القانون الكافر لم تتحقق، لا يجوز لك أن تبقى. هاي المسألة. وهنا يتدخل عاد الشيطان الرجيم، يقول لك أصبر، ماكو صبر، أكو قضايا تصبر عليها يوم، لو تتنفذ لو ما تتنفذ، أكو قضايا أسبوع، أما الظن تستنيم وتستريح والله لا يجين الكذا، لا يجوز هذا. ولذلك أبو بكر لما قبل بحماية ابن الدغنة أو جوار ابن الدغنة، لما جاء عليه ابن الدغنة قال يا أبا بكر أنا أعطيتك جواري وجاءني قريش قالوا لو تأمر أبا بكر ليس لي في فناء بيته أو لأنه يقرأ القرآن ويسمعه كذا، قال له تمتعني أنت هذا خذ جوارك. إذا نفهم من ذلك أن الاستفادة من جزئية في قانون الكافر إذا كان لمصلحة مؤكدة تقبلها، فإذا ما تحققت المصلحة تخرج. لا يجوز أيضا أن تقبل الجوار في سبيل التنازل عن شيء لا يجوز لك التنازل عنه من أمور الإسلام. فمسألة واضحة. لكن وين يصير الخبا؟ عدم التقدير أو سوء النية أو الاستفادة، يعني في مسائل الدنيا مو سهلة هي، هذا طريق خطر هو. لكن المسلمين الصحابة كانوا ثابتين يقبلون هذا الشيء مع ثباتهم. ولذلك لما راحوا للحبشة وقريش جزت عمرو بن العاص وقال تتأوي ناس يقولون بعيسى قولا عظيما، شي يقولون؟ قال كذا، يعني هيج هذا فدز على جعفر بن أبي طالب ماذا تقولون في عيسى؟ ما قال فشيء صراحة، قال نقول له ما قاله الله تعالى وكلمته وقال مريم الرسول كما إلى آخره. فيفهم من هذا ما قال هو غير الحق، لكن استفاد من حمايته ولم يحملهم ذلك على أن يداهنوا أو يقولوا كذا إلى آخره. فالمسائل أخي يعني بمعاني الشريعة وضوابطها وقواعدها لا أفضل أن تضيق في أن ترشدك وتسعفك بالصواب بالحل، لكن لما تدخل بها الدنيا وتلمذي شنو تخربط عليك المسائل وتقدرها، ومع صفاء النية قد تقع في الخطأ. ولذلك بالحديث المجتهد إذا أخطأ فله أجر واحد، ما مكلف أنه لابد كل مجتهد يبلغ الصواب، لكن المطلوب منه أن يحسن النية والقصد، هذا مطلوب منه، إنما الأعمال بالنيات. لكن تخطأ في اجتهادك مع خلوص نيتك، نعم ممكن هذا ممكن، لكن مع سوء النية، النية أنت بيدك هاي لازم أنت تنظفها مثل البصوة، توجهها تقدر توجهها بتقدير الله تعالى، أما أنت توصلها للشمال وتريدها أنت للجنوب مصير مثل الراديو، أول ما طعشان نشتري راديو ما نشتري تلفزيون نشتري أو ما نشتري جوز ما يجوز، بابا ما هذا، هذا جائز لهذا للخير وللشر، والبصرة ديدك تريد تديرها اليمنى تطلع لك النور، تريد تديرها يطلع لك آية قرآن، هذا يقول ما أقدر والله مو جسمه يغلبون عليك، ما تقدر جسمه لا تشتري والسلام، شلون ما يشتري يبحون علي حرنا وياك سلم أمرك إلى الله أنت حجيج نفسك. زين أخي يلا المسألة الأولى ولي الأمر كان صعد على أساس أن يخضع لرأي الأغلبية ثم تأمر عليهم وتغلب وتغير اجتهاده فأصبح متأمرا أي تجي وطاعته شرعا في الأمور الاجتهاد ابني هاي الشريعة بينتها. احنا عندنا حرب البغاة، من هم البغاة؟ خارجون بتأويل بغاة جماعة لهم شوكة، شوكة يعني القوة، ولهم أمير ويريدون خلع الخليفة القائم بتأويل، بتأويل ولو فاسد أو لا بغاة، مقابلهم خليفة العدل يعني لم يصدر منه ما يستحق معه العدل أو يستحق العدل لكن ليس أوانه، وعندنا شيئا أخي شيئا، أكو إذن إلك أنك أنت يعني لهذا استحق أن تخلعه، هذا نعم أكو حق، لكن لما تتنفذ العدل لازم إذن ثاني تستحصل من الشريعة، الإذن الثاني ما يعطيك إياه لكون أنت صاحب حق وهذا يستحق عدل، وإنما الإمكان والنتيجة، النتيجة، فإن كان عندك التقوة كافية لتخلعه دون أن يسبب على الخلع أضرار أكثر من بقائه اتقدم، إذا لا قوتك لا تكفي أو تكفي فقط لخلعه لكن ما تستمسك يأتي الحكم غيرك لا يجوز أن تفعل هذا، لا يجوز أن تفعل هذا، هذا مثلا هذا الحكم اللي أنت بيه، أما لا أنا قصدي أنتقم منه كذا فعل هذا صار انتقام شخصي، هذا مو أنت بحسب الانتقام صار جاهلي، هذا حرب البسوس حرب الكذا لا يجوز هذا. وبعد الاختصار اختصار جدا، حديث من رأى منكم منكرا فليغير، المنكر يعام هو كل شيء مخالف للشريعة، ومن جملة ما يخالف الشريعة تصرفات ولي الأمر المخالفة للشريعة منكر، هذا أزيله بالنصح أولا بالكذا كذا، لما وصلت إلى درجة لا يمكن تغييرها إلا باليد بالقوة، تنظر عندك التعب قوة أم لا، ما عندك قوة خلص ما مكلف به، لأن ما الشرع ما اللي ألزمك لك لا إلا باليد ولو تموت، لا باليد بحيث أنت تبقي على حياتك أو تبقي على مصالح كثيرة لا تفوت بإزالة هذا المنكر، هذه الضوابط يجب أن يستهدي بها المسلم، لا بد يستهدي بها، هي وغيرها. لماذا؟ لأن مطلوب من المسلم أن يحب ويبغض، يوالي ويعادي، مطلوبا منه، لأن الحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وبدليل الآية لا تجد قوما يوادون يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله. يعني ما ممكن تشوف مؤمن بهالصفة ويستحق مؤمن وهو هالشكل. إذن المودة القلبية تدخل في دائرة التكليف، تكليفات مو بس مسائل ظاهرية، الحب والبغض والإخلاص والحسد، هاي كلها. الحسد مهلك والله أمرنا التعود منه، والحسد أمر قلبي. إذن لأجل أن نتحقق العبودية القلبية من المحبة والبغض في الله، الموالاة ولو بالدعاء تدعي لهذا وكذا، لابد أن نتهيئ المقدمات. شنو هي المقدمات؟ أن تعرف هذا يستحق المودة ويستحق. شلون يعرف المودة والمحبة منك؟ مقدار قربه من الله ومقدار حسناته والتزامه بهاي الحب لله. يعني لا يحب المرء من السبعة الذين يظلهم الله تعالى ظل إلا من سبعة منهم، أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. شنو لا يحبه له؟ ما أحبك عن الله قريبا كنت ولا أنت، لكن أشوفك متق الله رجل صالح تعمل الخير أنا أحبك. فهذا الحب من التكاليف الشرعية، لأن الإنسان لابد يحب ولابد يبغض، لابد يوالي ينصر ولو بالكلمة. هذه ما تحصل لك اعتباطا إلا مقدماتها، مقدماتها أن نشوف أفعال هذا الشخص وأقواله. شلون تعرف هذه زينة؟ ميزان الشر من هالمسألة. يعني الشر يأخذ يظل بيدك إلا أن يوصلك إلى النتيجة، مو يتركك، يبين لك يعني كيف تصل إلى هذه النتيجة. فلا بد إذن من إحنا نوزن هالأشياء اللي نعيش بها، اللي عرفناها وقدرنا نعرف حكمها ولو بالقرائن، لأن القرائن هاي من الدلائل الشرعية ومن دلائل الحكم أيضا. أقول بها إذا ما قدرت أتبينها أسكت عني، وإنما أقول إن كان الأمر كذا فالحكم كذا. وهي تصير عندنا أحدث شيء، هاي ما يسمى الصحوات، ما يسمى هذول في العراق الصحوات. نعم الصحوة يمكن من شنو هذا يعني تختلف، يعني أسمع أشياء منه فما أقدر غير أقول إن كان هذا الأمر كذا فهو حكم كذا. هم حققوا أمن في الأنبار، تحقيق أمن في الأنبار كان الناس خائفون كذا، كان أمر حسن أقبله وأيده. لكن إذا كان هؤلاء يعني يعاونون الأمريكان، أقول لا يجوز هذا مطلقا. ألا ترى لو أن إمام جامع خرج من الجامع وجاي يقتلني صائر صار هذا، أطبق عليه أحكام الصائر هكذا. فالأمور يكون هكذا ميزان المسلم إخواني الحقيقة، لأنه هذه الآن هي فتن عظام، وهذه الفتن العظام أخشى أن يكون يعني الآن إحنا في نطاق الحديث الشريف، يعني من بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يمسي فيها الرجل المؤمن ويصبح كافر ويصبح كذا كافر مؤمن. كيف هالتبدل؟ الفترة الزمنية قليلة بين الصباح والمساء ينتقل من الإيمان إلى الكفر نعوذ بالله. الظاهر والله أعلم أنه يعني يتبدل اعتقاده أو يتبدل حبه وكذا، اعتقاده مثلا يعني يعترض على حكم الله كما سمعنا ورأينا. شلون هذا الشكل؟ كيف هذا ينتصر اليهود علينا؟ ليش كذا؟ هذا كيف وكيف؟ هذا يدخل في لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تسأل الله تعالى؟ السؤال هنا سؤال لما دا أسأل فلان يعني دا أعتبره مقصر دا حاسبه، هاي معناتها. مو السؤال يعني اللهم أسألك الهداية، لا، لا يسأل عما يفعل يعني سؤال محاسبة واعتراف. فهاي فتن عظام، ويمكن احنا نعيش فيها او في طرفها نعوذ بالله تعالى. هاي الفتن اللي تهز الإيمان هزا ما يقدر. ولذلك في الحديث الشريف عن عائشة إذا بلغت جلالة القدر أسأل، قال قولي أسأل الله، اللهم لك أسألك العفو والعافية. العافية يعني من كل شيء مودي. فأخواني إحنا يعني نحتاج إلى كل واحد يحتاج مع نفسه وقفة في إزاء ما يحيطه، ما يحيطه كلها ملتبسة الأمور وغائمة وتهز الإيمان. نشوف ظلم مستشري، نشوف ظالم هو صاحب القول العالي وصاحب الحق مضمور كذا يفقد المعين إلى آخره، هاي تهز إيمانه. فنعتصم بالعواصم التي ذكرها الله تعالى لنا، وأن الله ليس بغافل عما يفعل الظالمون إنما يؤخرهم، الله حليم. تريد تحلم الله مثل حلمك؟ أنت وين تصبر؟ هذا يسع هالكون كله، الكفرة والظلمة والكذا حليم، وهو أسماء الله لابد لها من آثارها في الخارج. هاي المسألة. وما تخلقوا بخلق الله، شنو تخلق بخلق الله رحيم، أنت تصير عندك رحمة بقدر ما تستحقنا وهكذا. يلا يا بخير. قال ولكن الرهن مقابل الدين الموعود جائز، مع أنه بالنظر لكون الدين معدوما وقت عقد الرهن كان من اللازم ألا يكون جائزا قياسا على الرهن مقابل الدرك. إنما الفرق هو أن الأظهر أن الإنسان لا يخلف وعده، وأن الوعد المذكور يؤدى ويحمل على الوجود غالبا. شوف هذا ينطيق في المسائل كبيرة. أولا تقدر تقول أنت مسألة الدين الموعود لأن جاء سببه، سبب ماله كعقد شراء بالدين، أو دخل مسألة أخلاقية. الغالب أنه إيش هذا؟ أنه يصدق بعده متمام. إذن أخذ بالغالب، والغالب هذه نعفت قاعدة كبيرة، الأخذ بالغالب يعني الذي يغلب على الظن وقوعه ينزل منزلة اليقين في المعاملات. ومن تطبيقات هذا أن القاضي الذي يؤتى بالمتهمين بأنهم هم القتل يشهدون على فلان هو القاتل، القاضي هنا عليه أن يزكيهم. يعني التزكية هنا واجبة حتى اللي ما يشترطها. شرط التزكية يسأل عنهم سرا بأن عنده ناس يسمون المزكون، القاضي ما معروفين ذولا، هو يختارهم فيرسلهم يقول لهم هذا فلان اسألوا عنه، يعطيهم عنوان محلته وشغله وكذا، فيروحون يسألون ويتحسسون أخباره ويأتون له بالنتيجة. فإذا اتفق الاثنان غالبا يجز اثنين، فبها إذا اختلفوا يجز ثالث. فإذا قالوا له يعني ما علمنا إلا خير إلى كذا، يأخذ برأيهم، ورأيهم ليس يقينا كما يقولون وإنما يغلب على ظنهم، والقاضي يغلب على ظنه أنهم صادقون لأنهم اختارهم. إذن كل غلب الظن بغلب الظن، ويحكم بإعدام هذا الشخص مو عن يقين وإنما بغلبة الظن. ليش هذا؟ لأن ما يمكن تسير الأمور إلا بغلبة الظن. هاي قاعدة كبيرة صارت هنا، المدة نشوف تطبيقاتها في المسألة. لكن دخل فيها معنى أخلاقي، وهو أن الغالب على المسلم أنه ما يقول إلا الصواب، وهي أيضا مبنية كما نقل عن سيدنا عمر المسلمون عدول. يعني الأصل في المسلم العدالة، يعني العدالة التي ما يتلوث بمسائل كبار كشهادة الزور وما إلى ذلك. فإذا القاضي ما عنده شيء يدفع هذا الظن الغالب يأخذ به، إذا عنده شيء يغلب يدفع هذا الظن الغالب ما يأخذ به. فالمسائل تراها مرتبطة، الاجتهادات الفقهية هي كالأغصان للشجرة. يعني هذه الشجرة التي نراها أغصانها، أغصانها لها علاقة بجذورها المغيبة في الأرض في التراب، ولو احنا بدنا نشوفها. لكن إذا غلب على الظن أنه هكذا خلص، إذا غلب على الظن لا، هالعلاقة انبترت بقرينة يباس هذه الورقة، دليل أن اتصالها بالجذر انقطع أو ما هذا. فالمسائل الفقهية هذه تمشي على هذه الطريقة، بيهم من يظلون سائرين بها، بيهم من ينقطعون، بيهم يعني كبشر وعلى اجتهادهم. فهنا بيغلب يقول لك أن الغالب على ظن أنه هذا صادق، ما هكذا يقول هنا أن الغالب على الغالب على الظن أن الأخلاق تحمله على الالتزام بالوعد. خلص ما يجي الغالب. يعني هو الأصل أن الوعد غير ملزم لكن الأخلاق تلزمه. لا ما عنده دليل آخر. هنا المسألة أخي. ما عندي دليل أنا. لا أنا شفته. والقاضي أيضا ما يقدر يحكم بنفسه برؤيته. هل يكفي القاضي بعلمه؟ مسألة تلفظ بها الفقهاء. القاضي جاي شاف واحد قتل واحد. وجاه للقتيل يقول له نستشهدك انت يا قاضي مو شفته لا يحكم بعلمه. وبعظهم قال الظاهرية قال يقضي بعلمه لكن الغالب والجمهور لا يقضي بعلمه وهذا هو الراجح لأنه يقضي قد يختلف بالضغط قد يقضي بالبئس دفع للشر دفع للتهمة ما يقضي بعلمه. زين هذا الدليل هذا ما يقضي ما شاف أحد ما عنده غير هالشهود. شهود يمكن يكذبون يمكن يخطئون يمكن كلها إمكانية لكن ما عنده غير هالشهود. فإذا يعني إذا غلب على ظن أنه هؤلاء مو صادقين بقرينة مقبولة قال مثلا هذا قتله بصوب الكر والقتيل شافه جالب الرصافة هاي قرينة أنه مو صادقين مثلا لكن إذا ماكو قرائن تدل على أنهم كاذبين الأصل براءة الذمة الأصل المسلم عدول الأصل كذا استصر يأخذ لي ما عندنا غير طريق لكن مو قاطع 100% بس واجب علي أن يحكم بهذا هذا اللي يقدر عليه. نعم ماذا يعني هذا القيد في المعاملة يعني أخرج العبادة مثلا ولا؟ إيه طبعا هو المعاملات في الأمور الدنيوية غالبا العبادية ما الحكم فيها يعني غلب على ظنه أنها ركعتين لا لا مهلا غلب على ظنك ركعتين تأخذ بغلبة الظن أو إذا بالأقل على اليقين هناك ينازع اليقين. فإذا كان أنت ثلاث صليت له أربعة ما تدري ما عندك فرد ترجيح فتأخذ باليقين الظن ثلاثة الظن أربعة لكن اليقين اليقين هو الأقل ما ذي اختلاف اليقين هو الأقل فباب الاحتياط تأخذ بالأقل. شيخ نعم في سياق كلامكم ذكرتم الوقف الدري بالأمس واحد اتصل من عدن يقول بالنسبة للوقف الدري هل يعني هذا قسمة التركة بين الورثة أو يتقاسمون نظارة التركة؟ لا لا ما لها علاقة. الوقف الدري أولا يكون في حال صحو الإنسان أما إذا وقف إنسان ماله وهو في مرض الموت ومرض الموت هو المرض الذي يموت فيه الإنسان وله علامات كأن يتبارك ويضعف يوم برا يوم إلى آخره هذا يعني قال به والحنفية قدروه بسنة بعضهم أقل من سنة إلى آخره. المهم إذا كان مرض يسمى يصدق عليه اسم مرض الموت فإلى معاملات خاصة هذا قرينة التهمة صار. فإذا قال أنا مدين لفلان ابن فلان ما يصدق به لأنه يحمل على أنه يريد يحابي ابنه على بقية الورثة بقرينة الموت فما هذا. لكن ينطوحق بأنه إذا صادقوا بقية الورثة لأن الحق لهم فإذا قالوا لا عم يصدق هذا خلص يصدق إذا لا قالوا ما نصدق فما مصح الوصية للوارث ولو بدرهم. ولكن لو أوصى لو قال أنا مدين لفلان غريب أجنبي بكذا هنا انصدق إلى حدود الثلث بثلث ماله لأن هو له حق أن يتصرف بثلث ماله كما يشاء. فمن جملة مما يشاء يلطي يقول أنا مدين لفلان قد يكون كاذب حتى لو وهب له ما ممنوع منه لأن له تصرف لأن لا يزال حي لكن لكون قريب من يموت سبب الموت وجد فإذا وجد السبب ينزل المسبب كأنه وجد وبالتالي يتعلق حق الورثة بتركته. لكن يبقى لهذا الشخص المالك الحقيقي الذي يوشك أن يفارق الحياة الشرع أعطاه مهلة تصرف ثلث ماله ليتدارك ما قد عسى قد فاته من عمل الخير لوفاء دين لوفاء إحسان. هذا الحق هو يتصرف به ظاهر مثلا دا يهبه لفلان، هي مو هبه، يمكن دا يوفي دين، ماكو فرق بينه انه هو مدين. واذا قال انا مدين لا وهبه او ما وهبه، احسان يريد يرد احسان، هل جزاء الاحسان للاحسان؟ اعطاه للثلث، غير موقوف على موافقة الورثة، ما زال على الثلث ما لحق به. فشاهد من ذلك يؤخذ هو بغلبة الظن، ولكن إذا كانت هناك قرينة، والقرينة هي تغلب على الظن، إذا كان هناك يقين واليقين انكشف نأخذ باليقين. طيب شيخنا في هذه الآن أوقف أرضية وقفا ذريا، ما معنى هذا؟ لا وقف الذري هذا يصير حسب ما يشترطه، ولذلك القاعدة شرط الواقف يقولون كنص الشارع، مو معنى يعني نص الشارع من جهة الالتزام به، عرفت؟ هذا معنى. فإذا قال الولي وليت خلفي فلان، خلص صار هو الولي اللي يتولى شؤون الوقف ليقوم بتقسيم غلة الوقف على الموقوف عليهم، إلا إذا طرأ عليه ما يفوت يعني استحقاق للولاية، كأن يجن أو يصير سفيه فاسق كذا، فيعزل بحكم من القاضي. فالولاية على الوقف لا تورث، وإنما تعين من قبل الواقف أو من قبل القاضي. إيش معنى ذري؟ إيش معنى ذري؟ ذري يعني من نسله. وقف ذري. لا. هذا وقف ذري. إن الناظر من ذريتي. لا لا ابني، الوقف الذري يعني الوقف غلته تصرف على ذرية الواقف، ذريته ويعينهم، يقول لي أولادي وأولاد أولادي الذكور منهم والإناث ما تناسلوا إلى آخره. ليش هذا جعله؟ قالوا هذا جسمه، لأن الذرية لابد أن تنقطع، طالت أو ما طالت يموتون يرجع يصير وقف قيدي. الوقف أما وقف خير ابتداء وانتهاء، رأسا نقول وقفت هذا للأيتام أو لهذا المسجد، هذا وقف خير صرف. وقف ذري مو خير ابتداء، خير انتهاء، باعتبار الذرية مهما طالت يموتون، فلما ما بقى لذري وين يروح؟ يتحول للفقرة. فقبل الوقف الذري باعتبار أنه أولا فيه احترام لإرادة المالك، لأن هو ما لسه وهذا هو مالك يحترم حريته. ثانيا فيه حماية لذريته، كم من الذرية لولا الوقف لضاعوا ولا صاروا متسولين. الشيء الثالث أيضا فيه معونة لأهل الخير للمستحقين، لأن هو الأصل في الوقف لأهل الخير. فبهذه المعاني وجد هذه المؤسسة التي لا يوجد مثلها في التشريعات الغربية أبدا، ما يعرفون هيك وقف. مع الأسف المتولون يعني هؤلاء أساءوا الاستعمال لا شك في ذلك، يسرقون كذا، ما يهتمون بالوقف إلى آخره. فصاحت الصيحات، فبدل ما يصلحوه ويجعلون شروط للمتولي وبراقة الحسابات قالوا بلغوه، فأصدروا الوقف الذري. فلما أجازوا إلغاء يعني بيعه، زين بالذرية شنو؟ خصصوا مقدار أظن 10% من قيمة الوقف أو 15 تقسم على الذرية الموجودين، شو كل مخالفة للموجودين ماتوا بنسب معينة، ولم يجوزوا بعد الوقف إلا الوقف الخير ابتداء. عندنا في اليمن فعلوا هكذا. طيب شيخنا بس أنا مضى عليها ها؟ إيه؟ الأول وقف الأهلي هذا، لكن ما مضى عليه 20 سنة يبقى. إيه ما أدري. طيب شيخنا الآن نقول لهم يعني يكلف واحدا منه إذا لم يحدد الواقف إنسانا، إذا لم يحدد لا يصير دائرة الوقف والقاضي مو بكيفهم. يعني يقول لك الآن المهم لا يتقاسمونها حسب الفرائض الشرعية. لا أقول. كيف تقسم بينهم بالحصص على أي أساس؟ ابني شنو هو إذا قال يعني وقفت هذه الأرضية هذا مصرياً. لا اسمع ابني، وقف الوقف للواقف إلى حق يقف من أمواله بقدر ثلث أمواله، نعم هذا قدر ثلث، الباقي للورثة، نعم هذا الثلث صار وقف، نعم إذا اعترفوا أنه وقف بالبينة بالشهود تبقى الولاية. إذا هو الواقف قال الولي على الوقف فلان تحترم إرادته إذا كانت الشروط متوفرة بمن عينه وليا على الوقف. إذا ما عين مو الورثة هم يعينوه، القاضي عينه، القاضي عينه بطلب من دائرة الوقف. وتصرف الغلة للورثة؟ الغلة تصرف للموقوف عليهم. نعم الذري، الذري الوقف الذري حسب ما هو عين ذريته. وبعضا قال للأولاد، للنساء الغير متزوجات بناتي، طيب للكذا كذا. لما يطلق للذكر مثل حظ الأنثى، ها؟ في الوقف الذري لما يطلق للذكر مثل حظ الأنثى. إذا وقف حسب الإطلاق يتساوون. يتساوون. أيه. على الروس. هل يجوز الوقف على الأولاد الذكور دون الإناث؟ هم عاد اختلفوا. هل هذه الشروط يعني إذا كان فيها حيف كأنه يعطي للذكور دون الإناث؟ إناث غير متزوجات هل يجوز؟ منهم قال هذا مو ميراث حتى من طالبه بالقسمة الميراثية، هذا تصرف من المالك، هذا ملكه يتصرف بهالشكل فيترك هكذا. وبيهم قال لا تتدخل. ويعني في الحديث لا وصية لوارث، وهذه شبه وصية. لا أحد محتاج الثلث ابني. أيوة حتى في الثلث الوصية لا تصح للوارث. مو هذا ابني مو وصية، الوصية تمليك للموصى له، هذا مو تمليك، تمليك غلة كأجرة دار كثمرة بستان. الوقف هذا الرقبة مالته تبقى ثابتة كأرض تبقى، لكن أأجرها، هل أجار هي الغلة؟ أقسمها على الموقوف عليهم حسب شرط الواقف. ما دخل الوصية هنا. أقرأ أخي. قال إنما الفرق هو أن الأظهر أن الإنسان لا يخلف وعده، وأن الوعد المذكور يؤدى ويحمل على الوجود غالبا، والاعتبار للغالب التابع وليس للمفروض. هذا الغالب شو العبرة إيش؟ بالغالب التابع. الغالب وليس الغالب هو الذي يتبع الآخر، الرأي الآخر المغلوب. نعم. شوف دخل في قاعدة استفدنا منها كتطبيق لها هنا، يعني كتطبيقات من تطبيقات القواعد الفقهية نجدها بالفروع الفقهية. نعم. قال وليس للمغلوب النادر. وأما الدرك فهو بعكس ذلك، لأنه لما تقدم آنفا الظاهر أن الإنسان يبيع مال نفسه. فشوف مو واحد يعترض، قدم اعتراض قال شلون بس الدرك تتجوزون؟ الدرك هو أن يظهر لهذا الذي تدعي مالك له مالك مستحق. هم ذكر قال الغالب أن الإنسان يبيع ملكه، يعني لا سيما بيع وشراء، كيف هذا هو ملكي؟ الغاصب يأخذ خمسة، سارق خمسة، هذا بيع يعني، يعني ما تبلغ الوقاحة بواحد يجي يبيع مال غيره، ها؟ والبيع علانية، لا لاحظ هنا، فهاي كلها تطبيقات اللي يأخذ الغالب، لما ماكو دليل قاطع يأخذ بالغالب. نعم. ولذلك الفقهاء شو يقولون؟ يعني مسألة ولي الأمر، يقول ولي الأمر عليه أن يعين الكفء الأمين مستهدين بقول بن شعيب ان خير من استاجرت القوي الامين ذا كلها. قالوا ذلك وهذا لا يعني ان الخليفه يترك الامر لمن اختاره. ليش؟ قد يخون الامين، قد يغش الناصح، وقد يخون الامين. هذا يقول الماوردي بالاحكام السلطانيه، وابو يعلى ايضا يقول في نفس الكتاب احكام السلطانيه. اختاريته أنت تمام، اختاريته ناصح أمين فأنت خرجت، لكن عليك تراقبه أنت. ليش؟ لا يقول لك قد يغش الناصح ويخون الأمين، ما يبقى على صفته. ها؟ ما دام هذا الاحتمال قد تقول هذا مو الغالب. نعم مو غالب، لكن الاحتياط هنا مطلوب من ولي الأمر، احتياط أكبر. قال فهذه العبارة هي الصفة المخصصة للفظ الحق، يعني هو حق يمكن استيفاؤه من المال المذكور، وهذه الصفة تستلزم تقييد الحق بالمال، فتخرج كما ذكر أيضا الحقوق التي هي مثل حق القصاص، ويتقيد المال أيضا بهذه الصفة، إذ يجب أن يكون مالا يمكن استيفاء ذلك الحق منه، يعني أن يكون إيفاء الحق المذكور بذلك المال ممكنا، واحترز بالتقييد المذكور من المال الفاسد. واحترز أيضا بتوصيفه بصفة استيفاء من الحق الذي هو من قبيل الأمانة، فأخذ الرهن مقابل مال أمانة باطل، لأنه كما صرح في المادة كذا. لا مهمة لا تقول أمانة. نعم. المقيدة هو أصل المرهون أن يكون بشيء يمكن استيفاء الدين منه، ولذلك يجوز الرهن بالعين اللي اعترض عليها أحد الموجودين في البارحة. مو هو العين يمكن استيفاء ديني منه، أبيعها بأمر القاضي طبعا، مو تروح تبيعها والله هذا منطاني وتروح تبيعها بهذا، ما يجوز هذا. تأخذ إذن من القاضي بأن المدة انتهت مع إيفاء الدين، ويعرضها ويوكل أمين بها ببيعها، والثمن يوضع في صندوق المحكمة، مو يعني هكذا. يعني لما نقول يباع مو معناته هو المرتهن يبيعها، لا، يبيعها حسب شروط البيع في هذه الحالة. إذا ما يعطيك شروط البيع هنا، ده يعطيك فقط حكم، الحكم أنه يباع، كيف يباع هاي مبحوث في مكان آخر. قال فأخذ الرهن مقابل مال أمانة باطل، ما يجوز في أمانة أما عندك. أنت ما مسلط عليه أن تلطي الدين من هذا، هذا مسلط أن تحفظه، هاي الرهن المقيد هنا. يعني قيدته بأن الدائن يأخذ دينه من هذا الشيء الذي يمكن بيعه، الأمانة ما مسلط عليه تبيعه. قال لأنه كما صرح في المادة 68 و700 حيث أن الأمانة ليست مضمونة إذا هلكت بلا تعد ولا تقصير، فلا يمكن استيفاؤها من ذلك المال. انظر المادة 10 و700. يعني هني أمان تهلك وما ما مكلف لأن الأمانة ما مضمونة، أو ما تهلك باقية لكن مو قابلة للتصرف من قبلك أنت يا من أعطيتك هذه الأمانة رهنا، فلذلك ما تصلح هذه رهنا. يعني الرهن لا يكون إلا مقابل شيء مضمون. مضمون يعني يمكن أن يستوفى الدين منه، هذا معنى. وإذا هلك يؤخذ الدين من بدله، هذا معنى مضمون. أما ما مضمون بهلاكه ما يصلح هذا، يبقى شنو عندك؟ أمانة. قد يكون مضمون بالتعدي إذا هذا. لماذا بالحوالة قالوا في الوديعة الحوالة المعينة، أن الحوالة المعينة للوديعة أنها تصح فيها الحوالة؟ ما أدري شنو الوديعة السعودية الحوالة، ما أعرف الآن. في لها شبيه. ما أدري شنو هاي الحوالة. الحوالة بالوديعة أن يحيل، يعني أن يحيل مدينة دائنه إلى وديعة عند آخر. لا مو بهالحالة، زال عنها صفة الأمانة. هو أبو الوديعة يخبر المستودع أنه تؤدي هذا، خلص صار زالت الوديعة مو تلصق بها. إذا سيصير غصب. صارت مو وديعة. صارت شيء آخر بأنه تعلق بها حق دائم. صارت مضمونة. صارت مضمونة طبعا هنا. يا شيخ قال إذا هلكت بدون تعدي ولا تكسير يرجع إلى المحيل، وإذا هلكت بتعدي يعني تصير مضمونة على المحال عليه. ما أخرج عن صفة الأمانة. بعد الحوالة ما أخرج الوديعة عن صفة الأمانة. بعد الحوالة يا شيخ ما أخرج الوديعة عن صفة الأمانة، بقيت أمانة. ويقول هكذا أنه بعد أن أحال دائنه على الوديعة التي عند المشروع. إذا أحالها، لما أحاله يعني أراد إزالة صفة الوديعة منها، وإنما وديعة فقط لأجل تؤدى، يعلم المحال عليه. شلون يعرف المحال عليه هذا يزال عنها وصف الوديعة؟ وإحنا قلنا لازم يرضى الثلاثة. فلما صار عنده علم، صار عنده علم برضا المحيط، لما نقول كلهم يرضوا غير كل واحد يعلم به، كل واحد يعلم به، كل واحد بقلبه المحال له لازم يعرف هذا برضا، فانكشف الأمر. فإذا زال وصف الأمانة عن هذه تعلق حق الدائن بها، وصار المدين أمامه المحال عليه، فيقاضيه بأن يعطيه دينه من الوديعة التي عنده، فإن كانت فلوس اطاها، إذا مو فلوس يبيعها ويستوفي حقه منها. نعم نعم شيخنا. قال وإن تكون الأمانة المذكورة مضمونة بأن استهلكت، فالأمانة حينئذ تخرج من كونها أمانة وتعد مغصوبة. وبتعبير آخر، إذا ما أزال عنها وصف الأمانة لم تعد أمانة، وإنما يحكم عليها غير الأمانة بأن تكون يعني مضمونة إذا هلكت عند الإنصاب بحكم الغاصب، وش وقت غاصب إذا طالبه بها بردها فرفض. مو على لحظة واحدة. نعم. يعني إذا قال هذه الوديعة يا أيها المستودع تعطي منها الدين لهذا غير اللي لازم يبلغ الأمر. نعم. إذا ما بلغ ما يؤمر بذلك. مثل الوكيل أنت وكلت واحد بعدن يبيع لك سيارتك الموجودة في عدن، تريد تعزله، لك حق تعزله بلحظة من الدول عزلته فلان انعزل هو مات من هناك. لا، لازم يوصل الخبر، الخبر أما بالتليفون وتثبت أنت خابرته بالتليفون أو برقية ويعرف أنه البرقية وصلت بفلان يوم بفلان ساعة وأنه تصرف بها قبل وصول البرقية. إذا تصرف بها قبل وصول العزل فتصرف صحيح. وهذه هالأشياء ما يذكرها بالحكم هذا، يقول لك لازم ينعزل ويبلغ، ما يقول هذا. لما يقول لك بعد أن يعلم بش وقت يعلم هاي مسألة أخرى كيفية العلم وشون يثبت إلى آخره، وبس يقول لك أنه الحكم يصير هالشكل. إذا زال عنه وصف الأمانة الحكم هالشكل. كيف صار وصف الأمانة؟ أن يعرف. كيف يعرف؟ مسائل هاي أخرى تعرف في كل واحدة في مكانها في موضوعها. نعم. قال وإن تكون الأمانة المذكورة مضمونة بأن استهلكت فالأمانة حينئذ تخرج من كونها أمانة. استهلكت أما هي راحت ذابت واحد أما عند واحد قالب ثلج وما عند ثلج، أما عندك قال ثلج قالب ثلج بالصيف لا هو استهلك استهلكت. أما استهلكت هي من ذاتها كثلج ماء مثلا أو هو استهلكها يعني راحت خلص دال منها ما تعلق بها. لكن يا شيخ إذا استهلكت من غير تعدين ولا تقصير تظل الأمانة من قبل لا استهلكت وراحت أقول لك ما مضمونة. لكن هو يتكلم عن إذا استهلكها هو صارت مضمونة بدلها يقوم مقامها. قال بتعبير آخر ولو أن الأمانة المذكورة استهلكت فلا يؤخذ بدل الأمانة المستهلكة من ذلك المال لأنه عند عقد الرهن لم يرهن المال المذكور مقابل الأمانة المستهلكة. أي تمام هو يعني الرهن صار مقابل ذلك الدين. نعم. مو مقابل الأمانة التي تستهلك والذوب. نعم. إيه؟ بل إنه رهن مقابل الأمانة الموجودة وغير المضمونة. أي. وقد مر ذلك آنفا بالتفصيل. وقيل قيل على وجه التبرع لأنه إذا أجبر الدائن أجبر الدائن المدينة على إعطاء الرهن وأخذه جبرا فهذا الرهن لا يكون صحيحا. مو قلنا مسألة الإكراه على الرهن. نعم. ماذا يصححه من الحنفية؟ انظر المادتين سلام. إيه. ماذا ترجح في مسألة الإكراه على الرهن؟ هو الإكراه هو مع قول الجمهور رفع عن أمة القتل والنسيان وما استكره عليه، فهذا الحديث صحيح وناخذ بعمومه. حنفية لا يقولون الإكراه هذا يجعل العقد فاسد، فإذا زال الإكراه يجوز للمكره أن يرجع عن إكراهه وكذا، وإذا ما رجع يصح. فهم أصل وقوعه يقولون يقع. ليش؟ هم عندهم تعديل يقولون العقد صار باختياره، هو اختاره بين العناد وعدم القيام بما استكره عليه وبين أن ينفذ حتى يخلص من هذا العنت والضيق والتعذيب العليا، فهو العقد باختياره. لكن اختياره فاسد صحيح، لكن أصل الاختيار وأصل إرادته والعقد ينعقد بالإرادة بالإرادة مو بالرضا، لأن يعني الاختيار به معنى الرضا. الرضا مسألة أخرى، إذا فات ما يأثر على أصل الانعقاد، فالانعقاد موجود ونعطيه فرصة إذا زال هذا الإكراه فإن لم يفسخه عرفنا أنه رضى به أغلب. البقية قالوا لا أصل ما يقع هذا. يشك ما يترتب عليها أن يكون مغصوب أو رهن بالإكراه، يعني ماذا يترتب عليها؟ ما ينبني عليها؟ لا، الغصب هو أخذ مال الغير بدون رضا، بدون رضا، هذا غاصب على نية يعرف هذا الغاصب. ولذلك السرقة يأخذها خلسة خفية. من شروط السرقة التي تستوجب الحد أخذ مال الغير خفية. ولذلك اختلف حتى العنفية، هل المنتهب واحد ما يمشي أو امرأة تمشي شالف الجنطة بيدي، جاء واحد نهب الجنطة وراح ثم قبض عليه زين منك على سارق ونقطع ايده ام ايش هذا ما اختلفوا هذا قالوا هذا منتهب ما يتوفر عليه شروط سرق البعض الاخر قال هذا سارق وزياده يعني هم اخذ مال الغير وهم استهتر استهتر علانيه فهذا اولى بالعقوبه بتلاحظ هاي اختلافات تصير في تكييف الشروط يعني السرقة تمام إلا من السرق السمع يعني يأخذ على حين غفلة على حين خفية هذا هو السارق وأن يأخذ هاي خفية وأن يأخذ شيء مالا يعني مالا محروسا يعني له حراسة له كذا أما إذا واحد يقف مال الغير بالشارع هل نعتبره سارق لا لأن مال ما محروس هذا مذبوب بالشارع إذا واحد سيارة رابطها أمام بيته وجاء أخذها وراح هذا سارق يقول لك لا هذا ما أخذها من حرز مثلها ما محروسة بالكراج هذه لازم ورتب على هذا إذا واحد فك القبر ونهب الكفن مال الميت ميت جديد قال لا من الكفن خلاك شو يسوي في هذا هذا نعتبره سارق أم لا نباش هذا أيوه أي أدري جاءتنا رسائل أمس نبشوا قبر ميت أيوه وأخذوا صفيحة ذهبية من عظمه كان ملتصق سرقوها من هالباب قالوا هذا ما على قال اللي يقول لا يقولون قبره هو الحارس لأن ما معتاد الحارس هو الذي يمنع الغير من أن يطمع الغير بأخذ ماله فالقبر كالحارس لأنه ما يطمع واحد يفلش قبر فمسائل هذه يدخل فيها الاجتهاد بالنظر ومسائل التعليلات النفسية إلى آخره يا شيخ الآن واحد أرغم إنسان على أنه يعني يأخذ منه الرهن هو الرهن بالإكراه هذا أخذ منه الرهن يعني كمال أو سوار أو ذهب هو هذا اللي يحكي عليه تكلم السعلي يقول فهذا الرهن لا يكون صحيحا لأنه مو إكراه هذا فهنا يعني زي يقول الحنفية بينما بالعقود يقولون يعني يقع بالإكراه لو طلق امرأته مكرها أو باعه أو اشترى كذا لكن ناشو زي يقولون أنه صحيح فالظاهر أنه زي يرجحون أن صاحب الرهن هو مدين هو مدين فهذا الرهن يأخذوه منا إكراها توثيقا للدين الذي عليه وأصل التوثيق هو من الأشياء المباحة ومن حق الدائن أن يطلبه والمدين لازم ما يكره عليه ما لازم هو يتعنت لازم يطلبه إياه ليتوثقه بالدين من هالباب هذا جعلوه صحيحا جعلوه باطل يعني لماذا استفساري لماذا جعلوه باطل هو جعلوه باطل قلت لك لأنه يغلبون جانب الإكراه يغلبون جانب الإكراه عليه أو لأن الدين فيه شبهة أو أن الذي يريدون الرهن مالا عظيما طلبهم 100 والرهن قيمته 1000 مثلا من هالأبواب هذه فجعلوه باطلا لحتى لا جعلوه باطلا حفظا لحقهم لأنه لما يقولون هذا باطل صار مغصوبا وعليه أن يرده ومثله أما إذا غلبنا على جائد الرهن والتوثيق وهالمعاني اللي ذكرتها فهنا يعني صححنا الرهن وبالتالي نطبق أحكام الرهن وهي ليست في مصلحة الراهن الذي أخذ منه الرهن بإكراه لا مو بيها تعليل هالاستثناء هو دنعلل ليش استثنوا بيه لهالمعاني بينما في البيع والشراء أو بالطلاق أو بالرئيس وكذا هذه مسائل ما تشبه مال الرهن مثلا بيع أو اشتري أو قيل أو مسائل يعني قولية يمكن ترتب عليه أحكام أو تلغي القول هذا وهكذا قاعدتهم يا شيخ أنه لا يكون صحيحا لكن للمكره أن يجيزه بعد ذلك لأنه قال أحالنا إلى هذه المادة لا مو قال هنا باطل لا قال غير صحيح لا لم يقل باطل لأنه أحال إلى هذه المادة لا قال إيش قال قال لأنه إذا أجبر لا قال إيش قال إذا أجبر الدائن المدين على إعطاء الرهن وأخذه جبرا فهذا الرهن لا يكون صحيحا إيه فقط وأحال إلى هذه المادة المادتين ألف فإذا قال غير صحيح وأخذنا الدقة في كلامه يعني غير صحيح يقابله يعني الفاسد فنطبق أحكام الفاسد ولذلك الإكراه يرجع عن إكراهه ولكن مسألة مرهن ذاك استلمه فإذا رجع عنه يصير غاصب عند ذلك، لأنه أحال يصير عند غاصب. بعدها أحال إلى هذه المادة، وهي لا يعتبر البيع الذي وقع بإقرار المعتبر، ولا الشراء ولا الإيجار ولا الهبة ولا الفراغ ولا الصلح والإقرار والإبراء والإبراء عن مال، ولا تأجيل الدين ولا إسقاط الشفعة. هذه كلها أحكام فاسدة، عقود فاسدة. قال ملجئا كان الإكراه أو غير ملجئ فاسد، لكن لو أجاز المكره ما ذكر بعد زوال الإكراه يعتبر. خلاص، هو هاي نظرية الحنفية أنه العقود فاسدة، لكن ظنيت أنه المهم لما يقول غير صحيح بأنه يساوي باطل، فوجدت هالتعليلات إليه. لكن لما ديحين للمادة اللي أنت تقول وضرب الأمثلة كلها عقود فاسدة، إذا يريد بكلامي غير صحيح يعني فاسد. صحيح. صحيح. فهم على قاعدتهم. على قاعدتهم. أنا أولت داريد أشوف لهم تعديل للحنفية قرايبنا. فريد أشوف لهم تعديل هكذا. بس هو ذا يقول إذا على قاعدتهم. نعم. قال ولهذا إذا باع رجل لآخر مالا على أن يرهن شيئا معينا مقابل ثمن المبيع فالبيع صحيح، فقط لا يجبر المشتري على الرهن إذا امتنع عنه، لأن الرهن عقد المتبرع ولا إجبار عليه، إنما يكون البائع مخيرا إن شاء رضي بالبيع بدون رهن وإن شاء فسخ البيع، لأنه حيث أن الثمن الموجود مقابله رهن أوثق من الثمن الذي لا يوجد مقابله رهن. هنا بس وعد يعني. نعم. مو تم البيع بالرهن. نعم. يعني أبيعك هذا نعم بالدين بس أريد ترى رهن، بعد ما صار كل شيء. نعم. فكأنه لازم ترضى بهذا الشرط مالي أو ما ترضى. قبل أن يمشي عليه. يعني أنا هنا فرق بين الوعد والشرط، لو جعله شرط. لا، مو هذا الفرق بينه وبين الإكراه. ليش يقول؟ لأنه الثمن بالدين يعني عادة يكون أما يصير أكثر أو استيفاء يكون مو مضمون، فيريد برهن فبي مصلحة يعني للبايع. فإذا المشتري مدى يقبل ينطير مصلحة وما يبيعه، لكن ما تم هنا كأنه بالمساومة. لا نعم. قال وإن الرهن بهذا الاعتبار تكمل الكلام وصف مرغوب للثمن، فالبايع مخير بخصوص فوات الوصف المذكور، ويعبر عن هذا وصف بالثمن. يعني الثمن واحد مثلا بيعطيك أوراق نقدية نازلة بعشر ليرات، يعطيك عشر ليرات ورقية ثمنها، مو مثل يعطيك عشر ليرات معدنية. نعم، هذا الوصف المرغوب بالثمن. قال ما لم يدفع المشتري ثمن المبيع سلفا، واحد إذا سلفا نقدا ينتهي بعد، أو يعطي للبائع قيمته رهنا، ففي هذه الصورة لا يكون البائع مخيرا، لأنه قد حصل في الصورة الأولى مقصود البائع الذي هو الثمن وتوثق في الصورة الثانية. ولهذا السبب أيضا يا شيخ، لماذا الآن هنا يعني إذا كان شرط أن في البيع أن يرهنه، هل يكون الشرط هذا صحيح؟ إذا اشترط في عقد البيع هاي مساومة قبل ما يتم البيع. أنا إذا أبيعك هاي السلعة بعشر دنانير ولكن تعطيني بها رهن، بعد المساومة ماكو عقد الآن. ماكو يتم العقد يعطيني الرهن، إذا ما اعطاني الرهن ما تم عقد. نعم. قال ولهذا السبب أيضا إيه؟ بعد أن يرهن المال ويسلم إلى ضبط، بعد أن يرهن الإمام ويسلم، إذا ضبط بالاستحقاق من يد المرتهن لا يستطيع المرتهن إجبار الراهن على إعطاء قيمة الرهن المضبوط أو بدله، لأن قيد التبرع في الرهن معتبر. يعني يسوي الرهن تبرع، والتبرع ما بإلزام. يعني المسألة شنو؟ البايع باع سلعة بثمن مؤجل وأخذ به رهنا، ثم الرهن استحق، ظهر له مستحق. فالبائع لا يقدر يفسخ هذا، ولا يقدر يطالب المشتري بأن يعطيه رهنا آخر. نعم. لأن عقد البيع منفصل على الرهن. منفصل. نعم. قال ولذلك أيضا لا يمكن الدائن أن يأخذ من مدينه مالا غير جنس مطلوبة ويمسكه عنده على سبيل الرهن بلا إذن، فإذا رضي المدين مؤخرا وأجاز ذلك فالرهن صحيح. نعم. وإذا لم يرضى يكون غير صحيح وغصبا. ومن هذا القبيل أيضا لا يقدر أحد أن يرهن مال غيره بدون إذنه مقابل دينه، فإذا فعل ولم يخبره صاحب المال يدعي ويسترد هذا، يدعي ويسترد. عندكم قاعدة فقهية، التصرف في مال الغير بدون إذنه باطل. باطل. نعم. هذه قاعدة عامة. التصرف بمال الغير بدون ابنه باطل. نعم. ومن هذا القبيل أيضا قال لا يقدر أحد أن يرهن مال غيره بدون إذنه مقابل دينه، فإذا فعل ولم يخبره صاحب المال يدعي ويسترد هذا ماله من المرتهن بحضور الراهن. انظر المادة كذا. ولا يقدر الأب أيضا أن يرهن مقابل دين مال ابنه الكبير بدون إذنه، فإذا فعل يسترده بحضور الراهن أو وارثه بعد وفاته كما ذكر آنفا. ولهذا السبب أيضا إذا ارتهن شخص من امرأة دارا وبعد قبضها وفي غيبة المرأة حضر شخص آخر وأعطى دينها فضوليا وارتهن الدار المذكورة مقابل المبلغ الذي أداه وكفل أيضا بعض الجيران المبلغ، فيمكن المرأة أن تسترد الدار عند حضورها، ولا يستطيع ذلك الشخص أن يطالبها بشيء لأنه تبرع بأداء دينها بدون إذنها، ولا يسوغ له يعني أنه يأخذ رهنا مقابل هذا. قال ولا يسوغ أيضا لذلك الشخص أن يطلب من المرتهن الأول شيئا لأنه أوفى الحق المستحق له متبرعا، ولا شيء على الجيران الذين كفلوا أيضا لأنهم بكفالتهم وضمانهم لشيء غير مضمون لا تكون الكفالة صحيحة. لا كلها جيد، عدة مسائل في قضية ارتبطت بها قضايا أخرى بدأ يمطي حكمها ويمشي، بدأ يمطي الخلاصة الحكم مالها. أما ليش لازم نقف عند كل مسألة ليش قالوا هالشكل؟ نعم. قال يا شيخ هذا المتبرع يرجع على الذي أعطاه الرهن بالجمهور لأنها متعلقة بالرهن. ماكو لازم ما أدري تجي تقول أي مسألة، عدة مسائل قراها ونقول كل مسألة ليش. يلا. يعني ده مرة ثانية. أيوة هذا كلها التفصيل. أنه يعني ليس ملزما بالرهن. لا هو ما ملزم هذا. الرهن لازم يحتاج مقن بأول شيء يحتاج إلى رضا. نعم. يعني رضا الراهن والمرتهن وما إلى ذلك. المدين مثلا الدائن ما يريد يعطيك دين إلا برهن. نعم. مو إلا برهن رهان مقبوضة. نعم. فإذا ما طلعت ما أعطيك هاني، أما إذا أنا تبرعت وياك طلعتك بدون رهن خلص، فإذا طالبتك أنت برهن ما تقدر تجبرني أنا أعطيك رهن بالدين. إلا إذا رضيت جديد يعني مجددا قلت لك سويت هان الدين ابتداء بدون رهن ثم بدأ لي قلت لك لأجل الاطمئنان خذ هذا رهنا بدينين عقد رهن صحيح بهذا الدين الموجود فأطبق أحكام الرهن عليه. هذا الرهن اللي طلبت إياه ظهر له مستحق مالك ها أخذه منك، هل مطلوب مني أعطيك رهن جديد؟ لا ما أعطيك رهن جديد لأن أعطيتك هذا الرهن تبرعا مني أو بوجود بشرطك لكن تبين له مستحق فدينك بقى بذمتي، لكن ما تقدر تلزمني بدون إلزام ورضا مني أعطيك رهن غيره وهكذا. قال وتفصيل كيفية المراجعة والتضمين عند ظهور مستحق للرهن بعد هلاك بيد المرتهن هو على الوجه الآتي. إذا ظهر مستحق للمرهون بعد هذا يحكي لك على الرهن إذا, إذا, إذا هلك ايه؟ بعد أن ظهر له مستحق. نعم. بحدة حالات ده يحكي الكياج. نعم. اقرأ بالله من الأول. قال وتفصيل كيفية المراجعة والتضمين عند ظهور مستحق للرهن بعد هلاكه بيد المرتهن هو يعني بعد هلاكه ظهر مستحق. نعم. هو على الوجه الآتي. نعم. إذا ظهر مستحق للمرهون بعد أن يكون تلف بيد المرتهن فالمستحق مخير إن شاء ضمن بدل المرهون للراهن بصفة أن الراهن غاصب للمرهون. في هذه الصورة لا يحق للراهن أن يرجع على المرتهن بما ضمنه ويسقط الدين عن الراهن كما ستذكره لاحقا في شرح المادة الآتية. المرتهن هذا اللي لأنه بالنظر لكون الراهن بضمانة المرهون يكون مالكا استنادا لما قبل التسليم وتبين أنه رهن ملكه فيكون المرتهن قد استوفى مطلوبه بهلاك الرهن. أعيد شيخنا. نعم. قال إذا ظهر مستحق للمرهون بعد أن يكون تلف بيد المرتهن فالمستحق مخير إن شاء ضمن بدل المرهون للراهن بصفة أن الراهن غاصب للمرهون وفي هذه الصورة لا يحق للراهن أن يرجع على المرتهن بما ضمنه ويسقط الدين عن الراهن كما ستذكر لاحقة في شرح المادة الآتية. لأنه بالنظر لكون الراهن بضمانة المرهون يكون مالكا استنادا لما قبل التسليم وتبين أنه رهن ملكه فيكون المرتهن قد استوفى مطلوبه بهلاك الرهن. قال وإن شاء ضمن المرتهن لأنه يكون ضمن المرتهن لأنه يكون إذ ذاك غاصب الغاصب ويمكن بعد التضمين الرجوع على الراهن بالشيء الذي ضمنه لأن الراهن برهنه وتسليمه مال الغير يكون غرر. هذا واضح. شو بدي تقول؟ أما عرفنا شنو المسألة. نعم. أن الرهن هذا هلك بيد المرتهن ثم ظهر مستحق له. نعم. فهذا المستحق له له الخيار أما أن يضمن الأول وهو الراهن باعتباره غاصب. نعم. أو يرهن المرتهن باعتباره غاصب الغاصب. غاصب الغاصب. إذا رهن الراهن هذا قيمة الرهن وهو يستحق. نعم. متمام. الراهن هل يرجع المرتهن أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن عندهم نظرية حنفية عندما الإنسان يضمن شيء يكون كأنه قد ملكه ابتداء بأثر رجعي فكأنه لما ضمن قيمة المرهون كأنه صار مالكا من قبل الرهن فلما ملكه قبل الرهن كأنه رهن ملكه عند المرتهن وهلك عنده وهلاك الرهن هذا عنده كأنه استوفى دينه استوفى دينه. نعم. أما إذا ضمن المرتهن غاصب الغاصب نعم يضمنه الغاصب الغاصب على من يرجع على الغاصب فيرجع عليه بما ضمنه وهو دينه فكأنه استوفاه عنه. قال ويمكن بعد التضمين الرجوع على الراهن بالشيء الذي ضمنه لأن الراهن برهنه وتسليمه مال الغير يكون غرر المرتهن وهذا يكون بالقبض عاملا للراهن. وعدا عن ذلك عندما يضمن المرتهن حيث أن الراهن يبطل بأخذ المرتهن ماله أيضا من الراهن لأن قبض المرتهن الراهن انتقض وعاد حقه كما كان. القاعدة هي أن الملك في المضمون يثبت لمن يتقرر عليه الضمان يتقرر يعني له الملك لمن يتقرر عليه الضمان يعتبر هو المالك الأصلي كما هي الحال في تضمين المستحق للراهن. وبناء على هذا حيث أن المستحق بعد أن ضمن المرتهن ورجع المرتهن على الراهن بالشيء الذي ضمنه تقرر الضمان على الراهن وبهذه الصورة تبين أن الراهن رهن ملكه. قال سؤال إنه لما رهن الراهن ملكه وتلف بيد المرتهن لزم سقوط الدين بمقدار لا أمانة أمانة أمانة هلك عنده فبقي دين المرتهن على الراهن. نعم. قال بمقدار كان يجب في هذه المسألة أيضا أن يسقط على هذا الوجه. الجواب على وجهين. لا. الجواب على وجهين يقول الوجه الأول السبب في رجوع المرتهن على الراهن هو الغرور ويحصل بتسليم المرهون للمرتهن فبناء عليه لما ضمن الراهن المرهون بناء على مراجعة المرتهن يكون قد ملك المرهون اعتبارا من الوقت الذي سلمه للمرتهن وحيث أن عقد الراهن سابق لوقت تسليم زمانا أي أنه أقدم منه فيكون الراهن كأنه رهن مال غيره لا ماله وبهذا الاعتبار لا يكون المرتهن استوفى ماله بذمة الراهن بمال الغير. الوجه الثاني والمرتهن بضمانه المرهون للمستحق يكون ملكه كأن المرتهن قد اشترى المرهون يعني لما ينطي هو المرتهن كأنه ملك هذا المرهون. نعم. ملكه. نعم. كأن المرتهن قد اشترى المرهون من المستحق وباعه للراهن وفي هذه الحالة تكون ملكية الراهن للمرهون متأخرة عن عقد الرهن وبناء على ذلك لا يمكن أن يكون الراهن رهن ملكه وقت الرهن ولكن مسألة تضمين المستحق للراهن النتيجة واحدة بالوجهين هو أن المرتهن يعتبر كأنه قد استوفى الدين أو وفى الدين. قال ولكن مسألة تضمين المستحق للراهن ليست كذلك لأن في هذه لا الراهن يختلف لأن لما الراهن يضمن الدين يكون قد ملكه ابتداء لا. لأن في هذه حيث أن الراهن كان سابقا لعقد الراهن وضامنا بالقبض الذي تقدمه استند الملك للقبض المذكور وتبين أنه ملكه. في تقسيمات وتعريبات الرهن ينقسم الرهن على الإطلاق إلى ثلاثة أقسام. أولا القسم الأول الرهن الصحيح وهو الرهن المشروع ذاتا ووصفا كالبيع. القسم الثاني الرهن الفاسد وهو الصحيح أيضا أصلا وغير الصحيح وصفا. يعني الرهن الذي وإن انعقد فهو غير مشروع باعتبار بعض أوصافه الخارجية. واللاحقة التي يقول راجع المادة كذا واللاحقة قال ولم يبحث في المجلة عن الرهن الفاسد. أيوة بشكل المادة كذا يقول انظر المادة واللاحقة. يا القسم الثالث الرهن الباطل وهو الرهن غير الصحيح أصلا. يعني ما إذا هو والعدم سواء. نعم. يعني نقدر نشبه الصحيح بإنسان المولود الذي ولدته أمه كامل الخلقة. نعم. والفاسد هو فيه حياة لكن ناقص الخلقة معوق من مبتور اليدين لكن فيه حياة. نعم. والباطل الذي يولد ميتا. ميت. نعم. قال يكون الرهن باطلا في الصورتين الآتي ذكرهما. الصورة الأولى كل موضع ليس الرهن فيه مالا فالرهن باطل. صحيح هذا المنظور إليه في هذا الوصف المرهون نفسه. نعم. من جهة النظر للمرهون. نعم. إذا كان ما ليس بمال أصلا فهذا الرهن باطل. لأن الغاية ليش باطل؟ لأن الغرض من الرهن التوثيق. إمكان استيفاء الدائن دينه من المرهون. من نعم. وحيث أن المرهون ليس بمال فبالتالي ما يمكن الاستيفاء للحق منه. نعم. نعم. طيب يا شيخ إذا كان مالا ولكنه ينتهي مع الوقت مثل الثلج إذا ذاب. طبعا هنا أيضا ينظر فيه ينزل منزلة المعدوم لأن الرهن عادة يعطى لدين مؤجل فبهذا الأجل هل يبقى؟ عادة هو مو أمل ساعة برا ساعة تجيب رهن لا فديوم يومين ثلاثة فإذا كان البلد حار يموع هذا حسب البلد يعني. شيخنا نعم ما معنى الرهن السائل في المصطلح المعاصر؟ ايش؟ الرهن السائل. السائل؟ ايوه معهم مصطلح اسمه الرهن السائل في البنوك يمكن النقود. ما يمكن النقود هذا هو الرهن الجديد اللي صار عندنا مكان معهود في الفقه الإسلامي هو الرهن التوفيقي اللي بالعقار ترهن عقار في عند السلف كان أكو رهن عقار يسلم العقار ولكن طرأت عليه فتوى جديدة هذه أنه يجوز للمرتهن دارا أو عقارا بصورة عامة يجوز أن ينتفع به مجانا ويقولون هذا يقولون أن الراهن يأذن له بالسكن مجانا وما شو هالشكل ولا هو الأصل المرتهن ما ينتفع بالمرهون ما ينتفع والانتفاع بالشيء هو بما يناسبه دار يسكنها أرض يزرعها سيارة يقودها متمام. نعم. فالمرتهن هو يحبسه فقط ضمانا لدينه فإذا انتفع به لازم يعطي العوض ولا يحسبه من لوازم الرهن. نعم. هذا الرهن التوثيقي يكون الآن في الدوائر العقارية تؤشر فقط على هذا العقار أنه مرهون لفلان بس ويبقى المرهون بيد الراهن عند دار أجرها إلى كذا ولكن عادة لضمان الدائم يكون لمدة معينة مثلا لسنة فبعد السنة لا يحتاج عقد جديد يعني رضا جديد لأن يحكم عليه فوائد هذا فإذا انتهت السنة ورأى الدائم أن هناك خطر على هذا المرهون يطلب عدم تجديده فأما أن يوجد صاحب الدار مرتهن جديد أو يصير الأمر ببيعه. نعم. هذا موجود هالشكل. نعم. الآن رهن توثيقي وهو جائز إذا خلا من الفوائد الربوية وخلا من الانتفاع من جواز انتفاع المرتهن بالمرهون. نعم. هذه الفتوى لا أظنها صحيحة يعني لكن مع الأسف يعني ما شاء يأخذون بها بحجة أن الراهن ده يأذن له. عمة الألواب هنا يأذنوا له في الزراعة أرض زراعة. لا دار يسكنها أرض يزرعها وهكذا ينتفع بها الأصل يعني حقيقة الرهن مو هكذا الرهن هو فقط مال مالي هذا أعطيك إياه فقط لأنه استوثاقا أنا ماذا أنتفع منه لأجل أن تتوثق به أعطيك إياه وتنتفع أنت أيضا به تتوثق الدين وتنتفع بمالي ما يصح هذا. حديث الظهر يركب واللبن يشرب بنفقته إذا كان مرهونا. واحد هذا. نعم. واحد مسألة الرهن. نعم. هذا مسألة معاوضة صارت. يعني لما أرهن لك هذه بقرة. لأجل كذا مو صحيح؟ تمام أنا فقط أريد للتوثيق، ما أقدر أنا ما أعطيها شيء. لازم أعطيها شيء ولا تموت يعني، شنو يصير عندي هذه؟ فلما أعطيها شلون أنا ألزمك أنا أعطيها؟ أعطيها والحليب، فصارت هاي مكان هذا. لكن السيارة لا. السيارة لا ما يجوز هذا. لأنه ما ينطبق عليها. إيه. لا يخليها ما يجوز. فهذا خم ويجيب يشربها بنزين. الشيخ عند الشوارع أنه إذا للراهن أن يستفيد من الراهن إذا سمح المرهن له بالاستفادة. مو قلت لك هاي مو بس الشافعية، الرهن الحنفية أيضا وأخذوه هذا اجتهاد من المتأخرين، ولا ما يقولون هذا في المسألة. يعني عقار ترهن وتسكن بالدار مجانا لكون هو رهن هذا، يعني هذا مثل البيع بالوفاء أقرب شيء إلى هذا. لكن الفقر الفرق أنه في حالة الرهن بس بالدين ما عندك هذا، البيع بالوفاء أعطيك مبلغ وأنتفع به، لكن إذا وفيتك رجعت لك الثمن بعد سنة أو سنتين حسب مدة معينة رجع لك، فهذا بيع يعني، لكن فيه شرط يفسد حقيقة البيع، هذا عدم الملك. عدم الملك وهذا يعني أقرب ما يكون بالرهن، أقرب ما يكون، لكن مشوا هذا البيع بالوفاء. وأول ما ظهر في في في بلق مزوان ورد عليه كثير من العلماء النسفي، إيه النسفي يمكن قال هذا يعني ضربة أكله كذا، كلام غليظ كان. إيه. ففي صدر واحد شيخنا لما نقرأ إيه؟ المادة الصورة الثانية من صور الباطل، كل موضع إيه؟ ليس مقابل المرهون فيه مضمونا فالرهن إيه؟ باطل. إيه؟ ما مرهون ما هذا مثل الأمانة والكلام. إيه نعم. وقفنا عند المادة 702. أنت مكان أنت تأشر.